بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنا جعلوها بالكفر واتخذوا صالح الأعمال فيها كفر فكرمهم ربي وقربهم نجيم. إليه قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي فهم أضيافه في كل وقت ومن يك بيته أنت هدي ومن يك بيته يسعد ويغنم وكان بيته ربي رضيا. فمن ذا يذكر النفحات هذه ورب العرش أوضحها جليا فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرة شهية إلى العرش قال لها وهزي فأنزله لها رطبا جميلا. فتن إخوة الإيمان والإسلام القرآن الكريم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنات مضاعفة ومن تلاها كانت نورا له يوم القيامة. صدقت حبيبي يا رسول الله. عيش في رحابة ذكرى والقرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك تقدير Yeah. Oh! Yeah. مدير الدم مدير الحرق أنت Ah! بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر وأما الضال إلى

Oh! بسم الله